بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله تعالى في تفسير سورة يونس. يقول: سورة يونس قيل مكية إلا ثلاث آيات، من قوله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، قال: وهي 109 آيات وأحد عشر ركوعا. سورة يونس ذكر أنها مكية إلا ثلاث آيات، وهي السورة مكية، وما يقال في الاستثناء في هذه السورة أو في غيرها، يعني أحيانا بيكون الاستثناء راجع إلى بعض الروايات في أسباب النزول، وأحيانا بيكون راجع إلى المعنى يعني بصورة قياسية. وكثير مما يقال فيه بالاستثناء يعني عند التحقيق لا نجد أنه من المستثنيات، ولكن السورة إما أنها مكية كلها أو مكية إلا بعض الآيات فيها. قال: وهي 109 آيات وأحد عشر ركوعا. أولا يعني إطلالة سريعة على سورة يونس. سورة يونس اسمها على اسم نبي من أنبياء الله، وهو سيدنا يونس عليه السلام، ولا يعرف لهذه السورة، لا يعرف لهذه السورة اسم آخر، يعني لا تشتهر إلا باسم سورة يونس. كما ذكر أن السورة مكية، وموضوع السورة كما هو واضح جدا في آياتها أنها تدور حول إثبات عقيدة التوحيد ومجادلة المشركين في قضايا التوحيد وفي اليوم الآخر وفي نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الوحي. والسورة إلى حد كبير تشبه سورة الأنعام، يعني من تأمل يجد أن سورة يونس في موضوعها وطريقة تناولها، يعني في موضوعاتها وطريقة تناولها للموضوعات فيها فيما يتعلق بمحاججة المشركين ومجادلة المشركين، يجد أن هناك شبها بين هذه السورة وسورة الأنعام. سنجد أن السورة من بدايتها، من بداية السورة بعد افتتاحها، رد على شبهات الكفار وتقرير في مقابل ذلك، تقرير عقيدة التوحيد والعقيدة الإسلامية، يعني عقيدة التوحيد في الله سبحانه وتعالى، والعقيدة في اليوم الآخر، والعقيدة في النبوة وصدق القرآن والآيات. يعني نقرأ في أغلب السورة رد عليهم والتقرير العقيدة، ثم عودة مرة أخرى إلى الرد عليهم في مزاعمهم، ثم عودة مرة أخرى إلى تقرير العقيدة، إلى أن نصل في آخر السورة إلى بيان سنة الله سبحانه وتعالى في إهلاك المشركين وإنجاء المؤمنين. وأصلا ذكر قوم يونس في هذه السورة كان في أنهم رجعوا فنجاهم الله سبحانه وتعالى. السورة فيها في آخرها ذكر بعض الأنبياء بإشارات مختصرة، يعني عندنا مثلا الكلام على قوم يونس بإشارة مختصرة، قوم نوح في آية أو في ثلاث آيات تقريبا، وكذلك في ذكر قصة سيدنا موسى أيضا بصورة مختصرة في نهاية السورة. ثم نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يقول المفسر رحمه الله ألف لام را عن ابن عباس رضي الله عنهما أي أنا الله أرى. هذا قول وارد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير ألف لام را، وهو مذهب في الحروف المقطعة أنها وكأنها مثل اختصارات، مثل اختصار أنا الله أرى ألف لام را ألف لام ميم أنا الله أعلمه. والأقوال في الحروف المقطعة طبعا سبق لنا التعرض للحروف المقطعة باختصار، الأقوال فيها كثيرة جدا، ويمكن أن تجمع هذه الأقوال بين أن هذه الحروف عبارة عن اختصارات، عبارة عن اختصارات، فكل حرف، وهذه طريقة معروفة عند العرب وإن كانت غير مشهورة، إن هو يعبر عن الكلمة بحرف منها. ونجد بقى في الحروف المقطعة الكلام في، يعني قد يقع خلاف في التطبيق في مثل هذا في بعض الحروف المقطعة. فهذا اتجاه يجمع جملة من الأقوال، في اتجاه آخر في اعتبار أنها أسماء، في اعتبار أنها أسماء. ونجد بقى أن هذه الأسماء أسماء للسور، أسماء لله سبحانه وتعالى، أسماء للقرآن، أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، على اختلاف عدد من الأقوال فيها، ولكن هي في الآخر باعتبار أنها أسماء. واتجاه آخر أنها حروف هجاء، أنها حروف هجاء، حروف الهجاء ليس لها معنى في نفسها، حروف الهجاء ليس لها معنى في نفسها، ولكن يكون لها غاية، يكون لها غاية. والغاية من ذكرها حروف الهجاء التي لا معنى لها في نفسها، وأيضا هذه الغاية يمكن أن تذكر في من قال أنها أسماء أو أنها اختصارات لبعض الكلمات مثل أنا الله أرى، لماذا عبر عنها بهذه الطريقة؟ من أشهر ما قيل في الغاية في ذلك أنها من باب التحدي للكفار، أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف، فهذه الحروف معكم، يعني استطعتم أن تأتوا بمثل سورة من القرآن فأتوا ولا تستطيعون أن تفعلوا ذلك. فالذي ذكره هنا مذهب من مذاهب الصحابة، من بعض الصحابة، بعض الصحابة ومن كبار الصحابة توقف فيها، ولكن توقفه لم يمنع غيره من أن يتكلم في تفسيرها. هذا بصفة عامة في الكلام في الحروف المقطعة. ثم في بعض الحروف بيكون في خصوصية في الكلام في تفسيرها، في بعض الحروف يكون في خصوصية في الكلام في تفسيرها، مثلا نون مثلا، فيكون في خصوصية إن في قول حاجة خاصة هنا، مثلا يذكر فيها أنه حوت مثلا، أو قاف أنه جبل قاف، يعني يكون في بعض المواطن طه، لو هي من الحروف المقطعة عندما يعتبرها من الحروف المقطعة يكون في خصوصية في بعض المواطن. قال ألف لام را عن ابن عباس رضي الله عنهما أي أنا الله أرى. تلك آيات الكتاب الحكيم. قال تلك إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآي، آيات الكتاب القرآن الحكيم. تلك يعني هذه الإشارة، هنا يقول أنها إشارة إلى ما تتضمنه هذه السورة من الآيات. تلك آيات الكتاب، الكتاب القرآن الحكيم. قال الحكيم المحكم الذي لم ينسخ، أو الحاكم بين الناس أو ذوي الحكم. هنا ذكر معاني في الحكيم. أولا قال الحكيم المحكم الذي لم ينسخ. أولا يعني إيه لم ينسخ؟ ما ممكن حد يقول ما في من القرآن ما نسخ، ما في ناسخ ومنسوخ. لا، هو القرآن نفسه لم ينسخ، سائر الكتب نسخت، القرآن مهيمن عليها، فهذا الكتاب القرآن بجملته لم ينسخ، أما الكتب الأخرى فنسخها القرآن. فهذا معنى لما يقول الذي لم ينسخ، فهو هنا فسر المحكم، يعني كأن المحكم الإحكام في مقابل إيه؟ الإحكام في مقابل النسخ. فهنا الحكيم المحكم يعني كأنه فعيل مفعل، فعيل بمعنى مفعل، من معنى الإحكام، من معنى الإحكام. ومعنى الإحكام أيضا يحتمل غير قضية النسخ، يعني ممكن المحكم، المحكم كتاب أحكمت آياته، أحكمت آياته أنها محكمة لا خلل فيها، لا اختلاف فيها، يعني غير معنى مقابلة المنسوخ. قال أو الحاكم بين الناس أو ذوي الحكم. يقول أو الحاكم بين الناس، يعني الحكيم هنا على هذا المعنى، الحكيم هنا على هذا المعنى من الحكم. لاحظ الفرق، الفرق الأولى الحكيم فسرها من معنى الإحكام، الإحكام الثانية فسرها من معنى الحكم، أنه حاكم، فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل، الحاكم بين الناس. هنا في العبارة في التفسير يقول أو الحاكم بين الناس أو ذوي الحكم، والعبارة هي العبارة كده في الكتاب، يعني كأنه الحاكم بين الناس أو الحاكم بين ذوي الحكم. وربما يعني هذا ربما يعني يكون هنا في خطأ في العبارة، لأن أو ذو الحكمة، يعني في قول آخر في التفسير، يعني هذا قد يكون، إن لم يكن هكذا فهذا قول نكون عارفينه في معنى الحكيم في وصف القرآن أنه ذو الحكمة، أنه ذو الحكمة، وهذا قول مشهور عن المفسرين، هو لم يذكره إلا إذا كان العبارة هنا فيها خطأ في كتابتها. الفرق بين الثلاثة، واحد من الإحكام، يعني الحكيم من الإحكام فهو محكم، الحكيم من الحكم فهو حاكم، الحكيم من الحكم فهو حاكم، والثالث الحكيم من الحكمة، الحكيم من الحكمة. وأيضا الحاكم قوله الحاكم بين الناس، يعني الحكيم بمعنى الحاكم بين الناس، هو حاكم بين الناس، هو حاكم على الكتب، يعني هو حاكم بين الناس يحكم بين الناس، وكذلك هو حاكم على الكتب باعتبار أنه مهيمن عليها. فهذا في وصف الكتاب بالحكيم، هذه الثلاثة أقوال في وصف معنى وصف الكتاب القرآن بأنه حكيم. ثم قال تعالى أكان للناس، يقول استفهام لإنكار تعجب الكفار، عجبا خبر كان أن أوحينا اسم كان إلى رجل منهم، يقول أكان للناس عجبا أن أوحينا، كترتيب في التركيب العبارة ذكر أن أوحينا، أن أوحينا هذا اسم كان، اسم كان، وخبر كان عجبا، يعني أكان وحينا، أكان وحينا إلى رجل من الناس عجبا، يبقى أن أوحينا تكون اسم كان وعجبا خبر كان. فيقول أكان للناس، هذا استفهام للإنكار، لإنكار تعجب الكفار من أن يرسل إلى رجل منهم كما سيأتي في الآية. أن أوحينا إلى رجل منهم، يقول نزلت حين قال قريش الله أعظم أن يكون رسوله بشرا مثل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ممن لم يكن له رياسة ومال وما يعدونه من أسباب الجلال. أنهم قالوا يعني الله أعظم من إذا أراد أن يرسل رسولا يرسل رسول صاحب جاه صاحب مال، لكن لا يرسل محمدا صلوات الله وسلامه عليه. أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، أن أنذر الناس، يقول أن مفسرة، أن مفسرة لهذا الوحي، أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، هذه مفسرة لهذا الوحي، هذا الذي أوحي به إلى هذا الرجل منهم. أن أنذر الناس أن مفسرة، وبشر الذين آمنوا أن، يقول أي بأن لهم قدم صدق عند ربهم، يعني وبشر الذين آمنوا أن لهم، يبشرهم بأن لهم قدم صدق عند ربهم. يقول أي سابقة وأثرة حسنة. ثم يقول أجرا، وهنا لعل في كلمة أو ساقطة، يعني هذا قول آخر أصلا، يعني قال سابقة وأثرة حسنة أو أجرا حسنا بما قدموا أو سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. قال وذكر الصدق إشارة إلى أن نيل تلك الرفعة بسبب الصدق. طب نتأمل هنا في الكلام، هو هنا ذكر في تفسير أن لهم قدم صدق عند ربهم ذكر ثلاثة أقوال، ذكر ثلاثة أقوال. أولا كلمة قدم، يعني هو الكلام من أين جاء الكلام المذكور، كلمة قدم هذه دل على التقدم، يعني كل هذه الأقوال راجعة إلى قضية أنه شيء متقدم، أن لهم قدم صدق، يعني شيء قد قدموه أو قدم لهم، شيء قدموه أو قدم لهم، شيء متقدم، متقدم. فننظر هنا في الأقوال، قال سابقة وأثرة حسنة، يعني لهم سابقة وأثر حسنة، سابقة وأثر حسنة يعني إيه؟ سابقة وأثر حسنة يعني من عمل صالح، أن لهم قدم صدق، كما يقال فلان له مثلا له قدم صدق عندنا، تشبه إيه؟ يعني زي لما يقال مثلا إن فلان له عمل صالح، يعني له قدم شيئا سابقا وقدم عملا صالحا. المراد بالسابقة والأثر الحسن اللي هو ما قدموه من أعمال، يعني ما قدموه من أعمال، فتكون هذه سابقة قد قدموها. القول الثاني أجرا حسنا بما قدموا، أن لهم أجرا حسنا بما قدموا، فهو راجع برضو لقضية قدموا، أنه أجر ما قدموا، يعني وبشر الذين آمنوا بأن لهم قدم صدق عند ربهم، بأن لهم سابقة حسنة عند ربهم من أعمالهم الصالحة، بأن لهم أجر ما قدموا. أنا حريص أن أنا أستخدم قدموا عشان بس نربطها بكلمة قدم في الآية. القول الثالث أو سبقت لهم السعادة في الذكر الأول، الذكر الأول في الكتاب الأول في اللوح المحفوظ، يعني ما تقدم لهم من السعادة التي كتبها الله سبحانه وتعالى لهم في اللوح المحفوظ. فنلاحظ أن الثلاثة راجعة إلى، يعني القدم شيء متقدم، ثم ما هو هذا الشيء، تأتي هذه الأقوال. هذا بالنسبة لكلمة قدم. طيب كلمة صدق، هو هنا بقى يقول ذكر الصدق هم أن لهم قدم عند ربهم، شيء قدموه أو أجر ما قدموا أو المكتوب لهم. وإذا لاحظنا هذه الثلاثة بينها تلازم، هذه الثلاثة محدش يتلخبط، هذه الثلاثة بينها تلازم، أنهم إذا قدموا عملا صالحا فالله عز وجل يجازي على الإحسان إحسانا، إذا قدموا عملا صالحا فلهم أجر على ما قدموه، وما قدموه إنما هو بقضاء الله عز وجل وما قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه في اللوح المحفوظ. فهي الثلاثة بينها تلازم، ما فيش تعارض بينها الثلاثة، مش بس ما فيش تعارض، ده أيضا بينها تلازم. وتقول واحدة يبقى تجد أن الاثنين التانيين يكونوا موجودين. طيب بالنسبة للصدق أن لهم قدما عند ربهم، قدما عند ربهم، طب وصف أو ذكر الصدق هنا أن لهم قدم صدق، طبعا صدق هنا كأنه مضاف إليه، يقول وذكر الصدق أو ذكر الصدق إشارة إلى أن نيل تلك الرفعة بسبب الصدق، نيل تلك الرفعة بسبب الصدق، والصدق بمعناه الواسع، صدق اللسان وصدق القلب. في الصدق يعني الصدق له موافقة، الإنسان بيوافق جنانه جوارحه، جنانه يوافق الجوارح والجوارح توافق الجنان، فيكون صادقا في أقواله وفي أفعاله. قال الكافرون إن هذا أي الكتاب قال لساحر مبين. طبعا هنا واضح أن المفسر لا يفسر قراءة لساحر، هنا في إزاي أي إن هذا الكتاب لساحر، لا هو هنا يفسر قراءة لسحر مبين، إن هذا الموطن كلمة لساحر تقرأ لساحر وتقرأ لسحر في المتواتر، لساحر ولا سحر. فهو هنا واضح جدا إن هو بيفسر قراءة لسحر مبين، قال السحر الكتاب. أما قراءة لساحر أي يقولوا إن هذا، يبقى هذا عائد على من؟ قال الكافرون إن هذا لساحر، يعني لو هي أصلا هو بيفسر على ساحر يقول إن هذا الرسول، إن هذا الرجل، صح ولا لا؟ إن هذا الرجل لساحر. طيب أما هنا فالواضح إن هو بيفسر على قراءة لسحر مبين. ثم قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قال كهذه الأيام أو كل يوم كألف سنة، وكلا القولين وارد عن السلف إنه في ستة أيام، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أن هذه الأيام كهذه الأيام، أيامنا إحنا في الدنيا، أو أن كل يوم منها كألف سنة من السنين بتاعتنا في الدنيا. وهذا ورد وهذا ورد في عن السلف في تفسيرها. ثم استوى على العرش، قال الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عنه بدعة. والاستواء معلوم، الاستواء معلوم وهو العلو والارتفاع، الاستواء هو العلو والارتفاع، يعني على عرشه سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش يدبر الأمر، قال يقدر أمر الكائنات على مقتضى حكمته، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يقول رد على المشركين أن آلهتهم شفعاء لهم، أن المشركين يزعمون أن آلهتهم شفعاء لهم. طب هو المشركين بيقولوا أن الآلهة شفعاء ليهم، هو مش هم أصلا لا يؤمنون بالبعث، ما هم مش مؤمنين في يوم القيامة، طب هم شفعاء في إيه؟ لا، هم المشركين يزعمون أنهم شفعاء لهم في الدنيا في سؤالهم الله سبحانه وتعالى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فهو ده شفاعة في الدنيا. ثم يقولون إن كان هناك يوم قيامة، هم لا يؤمنون بيوم القيامة، إن كان هناك يوم قيامة فسوف يشفعون لنا. فالله عز وجل يقول ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يعني لا شفيع إلا من بعد إذن الله عز وجل. وهذا المعنى معنى متكرر في القرآن في أكثر من موطن. ذلكم الله، أي الموصوف بتلك الصفات العظيمة، ربكم لا غير، فاعبدوه وحده. أفلا تذكرون في أمركم أيها المشركون، يعني أفلا تتذكرون في أمركم أيها المشركون. ثم قال إليه مرجعكم جميعا، يقول إليه لا إلى غيره مرجعكم جميعا بالموت. وقوله إليه لا إلى غيره، هذا الحصر جاء به من تقديم الجار والمجرور. إليه مرجعكم جميعا، يعني إليه وحده مرجعكم جميعا، قال بالموت. وعد الله حقا، قال وعد الله مصدر مؤكد لنفسه، حقا مصدر مؤكد لغيره. وعد الله، وعد الله، هذا وعد منصوبة وحقا منصوبة، فيقول وعد مصدر مؤكد لنفسه لفعل مقدر، وعد وعد وعد كوعد ماضي، يعني وعد وعد الله، فيكون مصدر مؤكد لنفسه، وحقا مصدر مؤكد لغيره، إن هي تبقى مؤكدة للفعل وعد المقدر. وعد الله حقا، يعني هذا مفعول مطلق وهذا مفعول مطلق. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، قال بعد إهلاكه، إنه يبدأ الخلق في بداية الخلق يخلق الخلق ثم يعيده، يقول بعد إهلاكه. يعني إيه يعيده بعد إهلاكه؟ ما المراد بعد إهلاكه؟ يعني يعيده، يبعثه بعد موته، يبعثه بعد موته. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، يقول بعدله لا ينقص من ثوابهم، وفضل الله يؤتيه من يشاء. وقيل المراد عدلهم، أي إيمانهم، فإن الشرك لظلم عظيم. هنا ذكر معنيين في بالقسط. الأول قال بعدله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، قال بعدله، يعني الله يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالعدل. طيب، ما هو بالعدل؟ يعني نحن نقول اللهم عامله برحمتك لا بعدلك مثلا، يعني إن هو يريد الزيادة، يعني إن هو يريد الزيادة فوق الأجر اللي هو يستحقه، وأن يعفو الله سبحانه وتعالى عن ذنوبه. فهو هنا لما نقول الله سبحانه وتعالى، لما حد يقول مثل هذا، يعني اللهم عامله برحمتك لا بعدلك، فهو يريد هنا الزيادة، يريد هنا الزيادة. طيب، الله عز وجل يجزي عباده المؤمنين بعدله، بعدله هنا المراد أنه لا ينقصهم شيئا، ولكن ليس معناه أنه لا يزيدهم شيئا، لأن في أدلة كثيرة جدا دل على أنه يزيدهم من فضله ويعطي ما يشاء بغير حساب. فهنا نلاحظ هنا في التفسير بيقول إيه، قال بعدله لا ينقص من ثوابهم، ما يقولش ولا يزيد، ما ينفعش، الله سبحانه وتعالى يعطيهم الزيادة. وعشان كده بيقول وفضل الله يؤتيه من يشاء، وفضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، المعنى الثاني قال قيل المراد عدلهم. طيب، يعني إيه المراد عدلهم؟ يعني هم عملوا الصالحات بالقسط، هم عملوا الصالحات بالعدل، كانوا مقسطين في عملهم الصالحات. خدنا بالنا من الفرق؟ الأولانية، المعنى الأول بالقسط، هذه متعلقة بليجزي، ليجزي بالقسط، ليجزي الله الذين آمنوا بالقسط، ليجزي بالقسط، متعلقة باليجزي. أما الثانية بالقسط متعلقة بعمل الصالحات، هم عملوا الصالحات بالقسط. يقول قيل المراد عدلهم، واضح كده التعلق في الاثنين، قيل المراد عدلهم أي إيمانهم، فإن الشرك لظلم عظيم. طبعا هذا أعلى شيء في القسط في عملهم، اللي هو الإيمان، لأن الشرك ظلم عظيم، فأعلى شيء الإيمان. ولكن هذا إن كان في عملهم الصالحات، فهذا يشمل في جميع أعمالهم الصالحات أنهم عادلون فيها، يعملون بالقسط. ثم قال تعالى والذين كفروا لهم شراب من حميم، قال: ماء حار انتهى حره، وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قال: بسبب كفرهم، فالباء هنا السببية، وعذاب أليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، الباء سببية وما هذه مصدرية. قال: بسبب كفرهم. قال: وحاصله ليجزي الذين كفروا بشراب. يعني يقول الله سبحانه وتعالى، يقول ليجزي الذين، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، ليجزي الذين آمنوا وعملوا صالحات بالقسط. ثم قال تعالى: والذين كفروا لهم شراب من حميم. فبيقول المعنى: وليجزي الذين كفروا بشراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فيقول هذا حاصله، أنه يعيد الخلق ليجزي الذين آمنوا وليجزي الذين كفروا. طيب، ولكن هنا نلاحظ أن في تغير حصل في النظم. هو يقول لكن غير النظم وذكر علة ذلك، ولكن قبل ما نقرأ الكلام الذي ذكره محتاجين بس نتأمل في تركيب الكلام هنا في الآية. ليجزي الذين آمنوا، الذين هنا أعربها إيه؟ مفعول به. ليجزي الذين آمنوا، والفاعل الله سبحانه وتعالى، ضمير عائد على الله سبحانه وتعالى. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، واضح كده. والذين كفروا لهم شراب من حميم. ما إعراب الذين في قوله والذين كفروا لهم شراب من حميم؟ حد قال مبتدا وحد قال في محل نصب معطوف على ايه؟ على الذين السابق. طيب جميل، الاثنين محتملين، الاثنين محتملين، والاثنين فيهم تغيير في النظم، عشان ما حدش يفتكر ان واحد فيهم هو اللي فيه تغيير. الاثنين فيهم تغيير في النظم، نشوف ازاي. الذين كفروا لو مبتدا خبروا لهم شراب من حميم، والذين كفروا يبقى الذين مبتدا ولهم شراب خبر، شراب لهم يعني، وساعتها الواو تبقى واو استئناف، واو استئنافية. ويحتمل أن يكون الذين كفروا معطوف على الذين آمنوا، فالمعنى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا، ويجزي الذين كفروا تكون معطوفة عليها، فتكون معطوفة عليها وهي معطوفة على منصوب، تمام. ساعتها الواو دي هتبقى عاطفة، هذه الواو تكون عاطفة. ثم الجملة بعدها مبينة لهذا الجزاء: لهم شراب من حميم مبتدأ وخبر، شراب لهم، شراب من حميم لهم مبتدأ وخبر. تبقى هي الجملة دي هي جملة جديدة تبين هذا الجزاء المعد لهم. في الاحتمالين سنجد أن في تغير في النظم وقع، في تغير في النظم لا يشبه، يعني على الأولاني بين جدا التغير، بين جدا الأولاني ليجزي الذين آمنوا على الذين آمنوا، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، ثم أخبر عن الذين كفروا وما أعده لهم. والثاني قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا، ثم استأنف بذكر ما صفة هذا الجزاء للكفار. في اختلاف في النظم بين الكلام على المؤمنين والكلام على الكفار. طبعا هو الاختلاف لو هي مبتدأ أظهر، ولكن الاختلاف موجود في الاثنين، لكن الاختلاف هي مبتدأ أظهر. قال لكن غير النظم. ليه بقى؟ قال للمبالغة في استحقاقهم للعذاب وللإشارة. وذكر أمرين هنا، ذكر أمرين في تعليل تغيير النظم. الأول قال للمبالغة في استحقاقهم للعذاب، للمبالغة في استحقاقهم للعذاب، أنه أخبر عن عذابهم بخبر واقع أنه هذا لهم، هذا لهم، فده مبالغة في استحقاقهم والعذاب. ذكر خلاص ده شيء معد ليهم خلاص. طيب العلة الثانية التي ذكرها، قال وللإشارة إلى أن المقصود بالذات من الإعادة هو الإثابة، وأما عقاب الكفرة فشيء ساقه إليهم شؤم أعمالهم، وهذا أيضا عدل، لكن خصص المؤمنين بذكره لمزيد عناية وبشارة. هذا التعليل الثاني الذي ذكره يستقيم، لو يستقيم مع إعراب الذين كفروا إيه؟ يمشي مع الاثنين؟ هذا التعليل الثاني الذي ذكره لتغيير النظم الآية يمشي مع الإعرابين، يمشي مع إعراب المبتدأ فقط، ما يمشيش مع الإعراب الثاني. وكأن هو هنا بقى التاني بيقول إيه؟ أن المقصود الإشارة إلى أن المقصود من الإعادة إثابة المؤمنين. إثابة المؤمنين ده هو ده المراد من ده المقصود أصلا، وكأن هذا هو المقصود بالأساس من الإعادة، أن يثيب الله عز وجل عباده المؤمنين الذين يحبهم ويحبونه. ثم ذكر عقاب الكفار، ثم ذكر عقاب الكفار كأنه شيء يقول ساقه إليهم شؤم أعمالهم. وهذا أيضا عدل، وهذا أيضا عدل بالقسط، لو هو بالقسط متعلقة ليجزي طيب، ما هو عذاب الكفار أيضا بالقسط صح ولا لا؟ يعني هو بالقسط، لو هو بالقسط هذا في جزاء الله سبحانه وتعالى يجزيهم بالقسط، اللي هو المعنى الأولاني الذي ذكره في بالقسط، قال بعدله لا ينقص من ثوابهم. طيب وفي الكفار عذاب الكفار أيضا بالقسط، أيضا كذلك هو أيضا من العدل، لم يظلموا شيئا. يقول لكن خصص المؤمنين بذكره لمزيد عناية وبشارة. طيب هذا الذي ذكره الفقرة دي بيتكلم فيها على علة تغيير النظم، اجتهاد في علة تغيير النظم، في الفرق بين الكلام على جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين. ثم قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء، قال ذات ضياء، والقمر نورا أي ذا نور. والذي جعل الشمس ضياء، الضياء هي الشمس ليست في نفسها هي الضياء، ولكن جعل الشمس ذا ضياء، وجعل القمر ذا نور. يقول قيل ما بالذات ضوء وما بالعرض نور، هذا مما فرق به بين الضياء والنور، هذا مما فرق به بين الضياء والنور وفرق بغير ذلك. يعني بعضهم قال الضياء، الضياء ما فيه حرارة، والنور لا يشترط أن يكون فيه حرارة. بعضهم قال الضياء أعظم من النور، وهنا قال ما بالذات ضوء وما بالعرض نور، يعني ما كان صفة ذاتية غير لما بيكون عارض ليه، فيكون اللي بالصفة الذاتية يسمى ضياء والعارض نور، وقيل غير ذلك في التفريق بين الضياء والنور. ويظهر قضية التفريق دي بتظهر إمتى؟ بتظهر لما الكلمتين بيجتمعوا مع بعض، الكلمتين لما يجتمعوا مع بعض يظهر الفرق بين الكلمتين كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. البث بيقطع، حد عنده المشكلة دي؟ طيب طيب فهذا الذي ذكره مما ذكر من الفروق بين الضياء والنور. ثم قال وقدره منازل، وقدره الهاء هنا عائدة على القمر، يقول وقدره أي مسير القمر منازل، أو قدر القمر ذا منازل، يعني هو وقدره منازل، وقدر القمر منازل، وقدر القمر منازل، هو مش القمر نفسه اللي منازل، وإنما يا إما القولين اللي ذكرهم يا إما قدر مضاف قبل القمر أو قدر مضافا قبل منازل، يعني مسير القمر منازل أو القمر ذو منازل. وقدره أي مسير القمر منازل، هذا قول، أو قدر القمر ذا منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، قال حساب الشهور والأيام. فعلم عدد السنين يكون من خلال عدد السنين، معرفة الشهور الشهر انقضى ده يكون بالقمر، وعدد السنين يكون بالقمر، معرفة الليل والنهار هو اللي بيكون بالشمس، معرفة الليل والنهار يكون بالشمس. طبعا السنين على السنين الايه الشهور القمرية والسنين القمرية. قال والحساب حساب الشهور والأيام. ما خلق الله ذلك أي المذكور إلا بالحق. نلاحظ هنا ما خلق الله ذلك، ذلك هذا اسم إشارة عائد على ماذا؟ عائد على المذكور، مع أن المذكور حاجات كتير ولكن كأنه شيء واحد، كأنه شيء واحد. ما خلق الله ذلك المذكور الذي قيل لكم في الآية هنا الشمس ضياء والقمر نور وقدره منازل، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، قال إلا متلبسا بالحق فيه الصنائع والحكم. وقوله متلبسا لحرف الباء، يعني لبيان المراد بحرف الباء هنا في إلا بالحق، إلا متلبسا بالحق. يفصل الآيات لقوم يعلمون. قال فإنهم المنتفعون، اللي هم القوم الذين يعلمون، فإنهم المنتفعون بالتدبر، فيفصل لهم الآيات سبحانه وتعالى لأنهم منتفعون. طيب ما هو يفصل الآيات لغيرهم أيضا، ما هو الله سبحانه وتعالى يفصل الآيات، فمن الناس من ينتفع منهم من لا ينتفع. أحيانا يقتصر على ذكر المنتفع، أحيانا يقتصر على ذكر المنتفع، كأن الآخر لما لم ينتفع كأنه الأمر ما كانش ليه، كما في قوله تعالى في وصف القرآن هدى للمتقين، وفي موطن آخر هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهدى للمتقين هذا باعتبار، وهدى للناس باعتبار آخر. هدى للمتقين باعتبار أنهم هم الذين ينتفعون، فهم الذين ينتفعون فقيل هدى للمتقين. طيب يفصل الآيات، هذه الآيات آيات شرعية أم آيات كونية؟ هذه الآيات آيات شرعية أم آيات كونية؟ كونية الاثنين. كونية. طيب هي محتملة الاثنين، أن الله يفصل الآيات الشرعية لقوم يعلمون ويفصل الآيات الكونية لقوم يعلمون، وإن كان الأظهر في سياق الآيات الآيات الكونية، الكلام كله أصلا في الآيات، في الآية قبلها، هي في الآية نفسها اللي هي دي ختامها، وفي الآية بعدها الكلام في آيات في إيه؟ في آيات في الكون. تحتمل طبعا الآيات الشرعية أيضا، ولكن هو ظاهر قوي معنى الآيات الكونية هنا، فننتبه لهذا المعنى الجميل، أن الله سبحانه وتعالى يفصل الآيات الكونية، يفصل الآيات الكونية لقوم يعلمون لأنهم هم الذين يتدبرون هذه الآيات فينتفعون بها في إيمانهم. ولكن محتملة طبعا الاثنين، يدخل فيها الله سبحانه وتعالى يفصل الآيات الشرعية ويفصل الآيات الكونية لقوم يعلمون. ثم قال تعالى إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قال العواقب، يعني القوم يتقون العواقب، فإنه يحملهم على التدبر. وينفع يبقى القوم يتقون الله، يتقون النار، ما هو يتقون العواقب، يتقون الله يعني يتقون ما يخافونه من الله سبحانه وتعالى، فهذه العاقبة التي يخافونها، فإنه يحملهم على التدبر، هذه التقوى تحملهم على التدبر. طيب قوله تعالى إن في اختلاف الليل والنهار، لم يتكلم عن اختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار اللي هو تعاقب الليل والنهار، أن يأتي الليل ثم يأتي بعده النهار ثم يأتي الليل، ده اختلاف الليل والنهار. وما خلق الله في السماوات والأرض، ما هنا ما هنا ما نوع ما، وما خلق الله، هذه موصولة معطوفة على إيه؟ معطوفة على اختلاف، ماشي، لآيات لقوم يتقون. ثم قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. قال إن الذين لا يرجون، قال لا يتوقعون لقاءنا، لأنهم ينكرون البعث. هنا فسر يرجون بيتوقعون، فسر يرجون بيتوقعون. والرجاء، الرجاء المشهور في الرجاء أو ظاهر الرجاء، إذا أطلقت كلمة الرجاء اللي هي بتأتي في يعني ضد الخوف، ضد الخوف، أنه يرجو الله يعني يرجو فضل الله سبحانه وتعالى، ضد الخوف. والرجاء أيضا يأتي بمعنى الخوف، فالكلمة من الأضداد تأتي بمعنى الرجاء على ظاهره، وتأتي بمعنى الخوف، وتأتي بمعنى التوقع، تأتي بمعنى التوقع. وهناك آيات، وهذا مر معنا قبل هذا، هناك آيات ورد فيها الرجاء، ورد فيها الرجاء وفسرت بالخوف، هناك آيات ورد فيها الرجاء وفسر بالخوف، من هذه الآية. يعني هو قوله هنا لا يتوقعون، هي لا يتوقعون وتحتمل لا يخافون أيضا، يعني إن الذين لا يرجون لقاءنا، هي الفكرة في إيه؟ هو ليه حد يعدل عن ظاهر الرجاء في مثل هذه الآية ونظائرها، لا كذا نظير في القرآن كده، لأن هؤلاء أصلا لا يؤمنون أصلا بهذا اللقاء أصلا، مش إن هم مؤمنين بهذا اللقاء ولكنهم يسيئون الظن بالله، واحد مؤمن بهذا اللقاء ولكنه يسيء الظن بالله فلا يرجو هذا اللقاء، لا يرجو هذا اللقاء لأنه يسيء الظن بالله، لا ليس هذا، هو أصلا دول أصلا كافرين، يعني هؤلاء يكفرون بهذا اللقاء أصلا، يعني لا يؤمنون إن في لقاء مثل هذا سيحدث أصلا. فلذلك نجد المفسرين يعدلوا إلى المعنى اللي موجود أصلا في كلام العرب وله شواهد في كلام العرب اللي هو المعنى الخوف، يقولون لا يخافون لقاءنا، وهذه تفسر بلا يخافون، أو لا يتوقعون لقاءنا، لا يتوقعون لقاءنا، وأيضا ممكن تفسر بيرجون على ظاهرها، وساعتها بابي يقدر يعني لا يرجون حسن لقائنا، لا يرجون حسن لقائنا. فيقول هنا إن اللقاء هنا المراد به حسن اللقاء، ده لو أراد إن هو يجعل الرجاء على ظاهره. فأكثر الآيات اللي بيفسر فيها الرجاء بالخوف، في أكثر الآيات اللي يفسر فيها، مش كل، أكثر الآيات اللي يفسر فيها الرجاء بالخوف تجد الاحتمالات دي موجودة عند المفسرين. يعني الرجاء لما بيفسر بالخوف، في مفسرين كل موطن الرجاء بيفسر فيه بالخوف ما بيفسرهوش بالخوف، ولكن بيقول لا هو الرجاء على ظاهره، ولكن بس يعني بيحصل نوع من التأول في موطن تاني، إن لقاءنا لا المراد به حسن اللقاء أو نحو هذا يعني. طيب، إن الذين لا يرجون لقاءنا، قال لأنهم ينكرون البعثة، لا يرجون لا يتوقعون لقاءنا لأنهم ينكرون البعث، ورضوا بالحياة الدنيا من الآخرة واطمأنوا بها، والهاء هنا في بها عائدة على الحياة الدنيا، قال واطمأنوا بها قصروا هممهم على زخارفها، زخارف الدنيا، والذين هم عن آياتنا غافلون، يقول والذين هم عن آياتنا الكونية والشرعية غافلون، أو هنا عن الآيات بعمومها، والذين هم عن آياتنا الكونية اللي هي الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في الأفاق يرونها، هم غافلون عنها وعما تدل عليه، وغافلون أيضا عن الآيات الشرعية، يقول فلا يتفكرون فيها ولا يأتمرون بها، لا يتفكرون فيها في الآيات الكونية والشرعية أيضا، ولا يأتمرون بها هذا في الآيات الشرعية، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، قال من المعاصي، والباء هنا سببية، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، الباء سببية، قال بما كانوا يكسبون من المعاصي. ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، قال بسبب إيمانهم إلى الصراط حتى يصلوا إلى الجنة بالسلامة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. هنا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، قال بسبب إيمانهم، فهنا الباء فسر إن الباء سببية، يعني يهديهم ربهم بسبب إيمانهم. ثم قال إلى الصراط، يعني يهديهم إلى الصراط بسبب إيمانهم حتى يصلوا إلى الجنة بالسلامة. هذا على المعنى الذي ذكره في أن الباء سببية، والباء هنا تحتمل أيضا أن تكون للاستعانة، يعني كأنها الأداة التي يهديهم، يعني التي يعني ينالون الهداية بها، أن إيمانهم يكون لهم نورا، إيمانهم يسيرون به، يهديهم الله سبحانه وتعالى بهذا الإيمان أن يكون لهم نورا على الصراط حتى يصلوا إلى جنة الله سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، طبعا الاستعانة هذا على لا غير المصاحبة، غير المصاحبة، أنا زي لما أقول أكتب بالقلم، أكتب بالقلم، هذه باء استعانة مش مصاحبة، هو كلمة استعانة على الاصطلاح عند النحويين، يعني هم سموها كده عشان بس ايه ممكن يكون في يعني تحفظ في ان هو يقال هذا مثلا استعانة يهديهم ربهم بإيمانهم، الله لا يستعين بشيء يعني، ولكن كأن هذا الذي يهديهم به ان يكون نورا لهم يسيرون في ضوئه، لكن يعني ما فيش مشكلة في استخدام هذه الاصطلاحات لو ما حدش يعني يلتبس عليه المعنى. تجري من تحتهم الأنهار، قال استئناف أو خبر ثان، تجري من تحتهم الأنهار استئناف جملة جديدة أو خبر ثان، خبر ثان لأن الخبر الأولاني يبقى يهديهم ربهم بإيمانهم، ويبقى الخبر الثاني تجري من تحتهم الأنهار، طبعا لا يعتبرها خبر ثاني، مش ما ينفعش يبدأ بها يعني، لازم يبدأ من الأول. وبرضو كويس يعني فاتني أن أذكر لما كنا بنتكلم في الياجزي الذين آمنوا وعملوا صالحات بالقسط، والذين كفروا لو معطوفة ما ينفعش يبدأ من والذين كفروا، يقول ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا، يعني لو هي معطوفة لازم إيه في القراءة ما ينفعش يبدأ من والذين كفروا، إذا كان على معنى أنها معطوفة، لو مبتدأ لا بيستأنف عادي من أول والذين كفروا. طيب هنا يقول تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، قال متعلق بتجري أو حال من الأنهار في جنات النعيم، قال متعلق بتجري يعني تجري في جنات النعيم، أو حال من الأنهار أن الأنهار حالها أنها في جنات النعيم، هذا في إعراب يعني في جنات النعيم. ثم قال دعواهم فيها، قال دعواهم أي دعاؤهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن قال مخففة من المثقلة الحمد لله رب العالمين. قال عن كثير من السلف أن أهل الجنة كلما اشتهوا شيئا قالوا سبحانك اللهم، فيأتيهم الملك بما يشتهون فيسلم عليهم فيردون عليه، وذلك تحيتهم دعواهم فيها سبحانك اللهم، فإذا اشتهوا شيئا قالوا سبحانك اللهم، جاءهم الملك فسلم عليهم فردوا عليه، فتحيتهم التي يسمعونها وتحيتهم التي يردون بها سواء إضافة للفاعل أو إضافة للمفعول، وذلك تحيتهم وتحيتهم فيها سلام، فإن أكلوا حمدوا الله فذلك قوله، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ثم يقول تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. يقول ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم، يقول تعجيل الله تعالى لهم بالخير. طيب ولو يعجل الله للناس الشر، ولو يعجل الله سبحانه وتعالى للناس الشر عندما يدعون على أنفسهم بالشر استعجالهم بالخير، لو يعجل الله عز وجل للناس الشر استعجالهم بالخير، فسر استعجالهم بتعجيل الله تعالى لهم الخير، فسره بتعجيل الله تعالى لهم الخير. عاوزين بس ننتبه للمعنى هنا كيف فسره. لو يعجل الناس هؤلاء، الناس هؤلاء ربما دعوا على أنفسهم بالشر، فالله عز وجل لو عجل لهم الشر كما يعجل لهم الخير لقضي إليهم أجلهم. لو كل حد يطلب الشر لنفسه ينزل به خلاص الناس كلها تهلك. طيب واضح هنا المعنى كما ذكرته هنا، هو ده التفسير اللي هو بيذكره، يعني لو يعجل الله للناس الشر تعجيله لهم الخير، تعجيله لهم الخير. فهنا فسر الاستعجال، هو أصل كلمة الاستعجال إيه؟ أن هم الذين يستعجلون الخير. فلو هي على المعنى ده، لو يعجل الله للناس الشر، لو أن الله سبحانه وتعالى يعجل لهم الشر كما يستعجلون هم الخير، المعنى نفسه هيكون غير واضح. فهنا التفسير الذي ذكره هنا انتبه بقى، عبر عن التعجيل بالاستعجال، عبر عن تعجيل الله لهم باستعجالهم، عبر عن تعجيل، في فرق بين الاثنين، استعجالهم وهم استعجال يطلبون أن يكون هذا عاجلا، تعجيل الله لهم أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم عاجلا. فهو هنا في التفسير لاحظوا إن هو في التفسير المؤدى التفسير أن التعجيل عبر عنه بالاستعجال. وهنا بقى يبقى في مبحث بلاغي، بقى في نظر بلاغي، لماذا عبر، ما دلالة أن يعبر هنا عن التعجيل بالاستعجال؟ والمعنى لا يفهم إلا هكذا على فكرة، يعني لو حد تأمل في معنى الاستعجال ممكن معنى يلتبس، يعني معنى ممكن يكون غير واضح بخلاف ما ذكره هنا. وهذا مشهور عند المفسرين لما يفسروا استعجاله ويفسرونها إيه بتعجيل الله تعالى لهم بالخير. يقول حاصله: لو يستجيب دعاءهم بالشر عند الغضب لأهلهم وأولادهم وأموالهم كما يستجيب دعاءهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قال: لأميت وأهلك، لكن بفضله يستجيب في الخير سريعا لا في الشر. وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. ولكن قد يستجيب الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان، نعم قد يستجيب الله عز وجل لعبده إذا دعا على نفسه بالشر. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدعاء على الأنفس والأموال والأولاد، وقال صلى الله عليه وسلم: لا توافقوا من الله ساعة يستجيب الله سبحانه وتعالى لكم فيها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا قد يقع، لكن الأصل أن الله سبحانه وتعالى يستجيب في الخير لعباده سريعا لا في الشر، رحمة بهم وحلما عليهم سبحانه وتعالى. فيقول: لقضي إليهم أجلهم. قال بعضهم: نزلت حين قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق، الآية سبقت سورة الأنفال، فأمطر علينا حجارة من السماء. فالله سبحانه وتعالى لم يستجب له، لم يستجب له في ذلك. قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، قال: لا يخافون البعثة. لاحظوا هنا فسر فنذر الذين لا يرجون زي اللي فاتت، فسر هنا بلا يخافون. طب هو في فرق يعني إن دي تبقى لا يخافون والتانية لا يتوقعون؟ لا، ما فيش فرق بين الاثنين. يعني هذه أيضا ممكن يتقال فيها فنذر الذين لا يتوقعون لقاءنا، ويتقال يخافون، ويتقال يرجون حسن لقائنا زي اللي فاتت بالظبط، عشان ما حدش يظن ان كده في فرق مثلا ان الاولانيه تفسر بكذا. لا، هو الاثنين زي بعض. ممكن هنا يقول يتوقعون، هنا يتوقعون، هنا يخافون، وهنا يخافون. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، قال: لا يخافون البعث في طغيانهم يعمهون. تقديره: لا نعجلهم ولا نقضي، فنذرهم امهالا واستدراجا، فنذرهم استدراجا وامهالا كما يقول. وإذا مس الإنسان الضر المرض والشدة دعانا لإزالته ملقيا لجنبه، أي مضطجعا أو قاعدا أو قائما. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، واضح أن هذا الدعاء لإيه؟ لكشف هذا الضر. هذا بين أول أن الدعاء لكشف هذا الضر، لذلك قال دعانا لإزالته. لجنبه، قال ملقيا لجنبه، يعني هو على جنبه أي مضطجعا أو قاعدا، أو حاله هو قاعد أو حاله هو قائم. يقول: أي في جميع حالاته، فإن الإنسان لا يخلو عن إحدى هذه الثلاث، أو أغلب أحوال الإنسان في هذه الثلاث. فالتعبير عن ذلك بأنه دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، المراد به أنه دعانا في جميع أحواله. أقول لك أنا بعمل الموضوع ده وأنا قايم وأنا قاعد وأنا ماشي وأنا، فهو ده يشعر بأنه في جميع الأحوال. فهذا إذا أصاب الإنسان الضر يدعو الله سبحانه وتعالى حتى يزيل عنه هذا الضر في جميع أحواله. قال: فلما كشفنا عنه ضره مر، قال: مضى واستمر على طريقته قبل الضر ونسي، كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، أي كأنه لم يطلب منا كشف ضره. طيب، يقول: فلما كشفنا عنه ضره مر، قال: مضى واستمر على طريقته. هنا هذا جمع بين قولين، هذا جمع بين قولين، إن مرة مرة تأتي بمعنى مضى، مضى زي ما يتقال مر فلان على فلان، يعني هو مضى عليه، عد عليه. وفي مرة بمعنى استمر على الشيء، يستمر على الشيء، يتقال مر على الشيء يعني استمر على الشيء. فهذا معنيان، هو هنا جمع ما بينهم، جمع ما بينهم. وربما تكون النسخة في أصلها مضى أو استمر، يكون بيقول ان هم بيعتبر ان هم قولين، لكن هو جمع بين الاثنين هنا. يعني لو العباره دي صحيحه كده، هو جمع بين المعنيين، اللي هو مر اي مضى، ومر أي استمر على طريقته قبل الضر. استمر، فهنا استمر على إيه؟ استمر على طريقته قبل ذلك، اللي هو الطريقة التي كانت قبل نزول الضر به ونسي. يقول مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، يعني كأنه لم يطلب من الله سبحانه وتعالى شيء ورجع تاني لحالته الأولى. يقول فحذف ضمير الشأن وخفف، فحذف ضمير الشأن وخفف. طيب حذف ضمير الشأن فين؟ يعني حذف ضمير الشأن أين موطن ضمير الشأن هنا؟ كأنه، تمام تمام. طيب كأنه، طيب هي دي كأن ولا كأن؟ هذه مشددة ولا مخففة؟ مخففة صح ولا لا؟ مخففة. طيب هي مخففة، طيب يجي ازاي ضمير الشأن؟ ما يجيش، محدش يعرف يقوله، محدش يعرف يقوله. من النحويين هو أن المخففة من الثقيلة، أن المخففة من الثقيلة، عشان بس نبقى فاهمين الجملة اللي هو قالها هنا يعني، لكن ما فيش داعي ان احنا نفصل في هذا الكلام يعني، لكن واخدين فكرة عشان نفهم بس الجملة التي ذكرها. أن المخففة من الثقيلة، أن المخففة من الثقيلة، من النحويين من يقول أنها تعمل ومنهم من يقول أنها لا تعمل، يعني تعمل زي الثقيلة فهو زي الثقيلة بتعمل، أو أنها لا تعمل، أنها لا تعمل. اللي بيقول أنها تعمل، اللي بيقول أنها تعمل، غالب العمل فيها، غالب العمل في أن المخففة من الثقيلة، غالب مش كل، غالب العمل فيها بيكون في ضمير شأن يجب حذفه، يكون في ضمير شأن يجب حذفه. فهو ضمير الشأن ده لما يجي حد يقدره مش حقيقة، هو مش هيعرف يقدر، هو لو حابب يقدره يقدره مع أن الإيه، مع أن المشددة. وإن كانت لو كأنه، لو أن المشددة الضمير كان يحتمل يبقى شأنه، ويحتمل أنه هو يكون الضمير عائد على مين؟ كأنه لم يدعنا، ينفع يبقى عائد على مين؟ ينفع يبقى عائد على هذا الإنسان، صح ولا لأ؟ فوليه هنا بيقول فحذف ضمير الشأن، طب نقول ما حذف الضمير العائد على الإنسان؟ لأ، هو ده علشان مسألة نحوية في موضوع دخوله، إن هو بيكون عامل في ضمير شأن واجب الحذف، وبعد كده يبقى لم يدعنا، لم يدعنا، هذه تبقى ايه الجمله دي؟ بقى تبقى ايه لو قلنا في ضمير شأن محذوف؟ يبقى هنا الجمله دي تبقى ايه؟ الخبر، صح كده، وخبر ان، تمام ماشي. على انا بقول كده بقى ليه؟ علشان انا ممكن اجي اقرا دلوقتي فلا افهم مدخل هذا الكلام، اقول فحذف ضمير الشأن، فاجي احط انا الضمير، احط الضمير، بعد ما احط الضمير قلت طب هو ليه الضمير يبقى شأن؟ ما هو الضمير عائد على الانسان. لا، ما هو في حاجه متعلقه بان المخففه والضمير بتاعها وعامله، في حاجه متعلقه بكده عند النحايه، ماشي. طيب كذلك قال مثل ذلك التزيين، زين للمسرفين ما كانوا يعملون. كذلك كف تشبيه، وذلك اسم اشاره عائد على المذكور سابقا، هذه الحاله ان هو معرض وبعدين ينزل به الضر فيرجع لله سبحانه وتعالى يدعو، بعد كده يزول عنه يرجع تاني، فيقول مثل هذا، مثل هذا الحال، زين للمسرفين ما كانوا يعملون. قال من الانهماك في اللذات والإعراض عن الطاعات، زين لهم هذا، زين لهم هذا ما كانوا يعملون. ما هذه إيه؟ نائب الفاعل، هو الذي زين لهم. ثم قال تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم يا أهل مكة. الخطاب موجه لأهل مكة هنا، يقول ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا بتكذيب رسلهم وجاءتهم رسلهم بالبينات. قال الحجج الدالة على صدقهم، ده تفسير إيه؟ هذا تفسير البينات، الحجج الدالة على صدقهم، من البينات من الوضوح، حجج واضحة بينة دالة على صدقهم. وجاءتهم رسلهم بالبينات، يقول عطف على ظلموا أو حال بإضمار قد، يعني جملة وجاءتهم رسلهم بالبينات إما إن هي عطف على ظلموا، يعني ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم، يعني ولما جاءتهم رسلهم بالبينات، أو حال لما ظلموا وقد جاءتهم رسلهم بالبينات، يعني بتقدير قد تكون حال. طبعا الأولانية هتبقى الواو عاطفة والثانية واو حالية. لما ظلموا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. قال لأن الله طبع على قلوبهم جزاء على كفرهم. كذلك مثل ذلك الجزاء، طبعا انتبهوا لهذا التركيب متكرر كتير جدا في كذلك فيقول مثل كذا كذلك كاف تشبيه ذلك اسم إشارة عائد على شيء فبيفسر ده دايما يجي يقول إيه كذلك قال مثل ذلك الجزاء المذكور وهو الإهلاك بأفضح وجه نجزي القوم المجرمين مثل هذا المذكور في إهلاك القرون من قبلكم يأتي الجزاء لمن كان مجرما من غيرهم طبعا ده بقى مجرمين نجزي القوم المجرمين يبقى عام في كل المجرمين قال أي كل مجرم فاحذروا يا أهل مكة هذا تحذير لهم وتخويف ثم قال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض قال استخلفناكم فيها من بعدهم اللي فاتوا أهلكوا وخلاص وانقضوا وبعد كده أنتم اللي موجودون في الأرض استخلفناكم فيها من بعدهم لننظر كيف تعملون قال فنعاملكم على مقتضى أعمالكم لننظر كيف تعملون فتعملون فيكون الجزاء لكم بحسب أعمالكم يقول وكيف حال عن ضمير تعملون ترى كيف تعملون حال عن ضمير تعملون طيب حال عن ضمير تعملون أين الضمير تعملون الواو طيب وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أي المشركون وبرضو هنا لا يرجون لقاءنا نفس الكلام في يرجون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أي المشركون ائت بقرآن غير هذا أي جئ من عند ربك بكتاب آخر ليس فيه عيب آلهتنا ائت بقرآن غير هذا يعني هذا القرآن الذي معك ائتنا بقرآن غيره عاوزين حاجة تانية غير ده ليس فيه الأشياء التي ننكرها عليك طيب ائت بقرآن غير هذا جئ به من عند ربك أو بدله أنت من عند نفسك بأن تأتي بآية أخرى مكان آية فيها ما نكره انتبهوا للفرق بين الاثنين ائت بقرآن غير هذا جئ به من عند ربك جيب قرآن تاني من عند ربنا غير القرآن اللي فيه أشياء إحنا بننكرها أو أنت بدل غيرها أنت مش لازم تأتي من عند الله غيرها أنت أو بدله أنت من عند نفسك بأن تأتي بآية أخرى مكان آية فيها ما نكرهه الآية اللي فيها ما نكرهه شيء لو حط آية تانية قال الله تعالى قل للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد قل ما يكون ما يصح لي أن أبدله من تلقاء نفسي أي من قبل نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي يقول يعني التبديل من قبل نفسي لا يمكنني ومن جهة الوحي موقوف على الوحي لا دخل لي فيه إنما علي اتباعه هنرجع تاني للكلام ده إني أخاف إن عصيت ربي بالتبديل عذاب يوم عظيم قال لما علم من جواب التبديل جواب الإتيان بقرآن آخر اكتفى به عنه ننظر هنا في الآية الله عز وجل يقول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أبدله فذكر شيئان ائتي بقرآن غير هذا يعني ائتي بقرآن غير هذا من ربك جئ به من عند ربك أو بدله أنت من تلقاء نفسك الرد عليهم ما جاش على الاثنين وإنما جاء على الثانية قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي وما جاش الرد على الأولانية مباشر فهذا اكتفاء جاء الرد على الثانية أو بدله اكتفاء به عن الأولى ليه هنشوف دلوقتي الكلام اللي هو ذكره فهنا في اكتفاء اكتفي به عن الأخرى يعني لم يجئ الرد أظن الكلام واضح لم يجئ الرد على ائتي بقرآن غير هذا من عند ربك وإنما جاء الرد على أو بدله قل ما يكون لي ما يصح لي أن أبدله من تلقاء نفسي قال من قبل نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي يعني التبديل من قبل نفسي الذي تطلبونه لا يمكنني ومن جهة الوحي موقوف على الوحي إن أتبع إلا ما يوحى إلي لا دخل لي فيه إنما علي اتباعه يعني أنا لا أبدله من نفسي وما يكون ما قد يقع من تبديل وأحيانا يقع شيء يقع نسخ في هذا رفع لآية ونزول لآية ما ننسخ من آية أو ننسها هذا إنما يأتي من جهة الوحي فأيضا لا دخل لي فيه إنما علي أن أتبعه إني أخاف إن عصيت ربي بأن أفعل هذا الذي تطلبونه، إن أنا أبدله، إن أنا أبدله من تلقاء نفسي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ثم يقول في الكلام على قضية الاكتفاء، هنا بقى المفسر بيقول على كلام على قضية الاكتفاء، بيقول لما علم من جواب التبديل جواب الإتيان بقرآن آخر، لما علم من الثانية جواب الأولانية اكتفي به عنه. طيب هو إزاي علم يعني كيف علم من الثانية الأولى، كيف علم من جواب الثانية الأولى؟ يعني إيه السؤال ده؟ السؤال محتاج إن هو بس يكون واضح الأول قبل ما نتكلم عليه. هو هنا بيقول أنه لما أجيب على أو بدله كان في هذا علم بجواب الأولانية اللي هو أتي بقرآن غير هذا، فكيف يكون هذا جوابه؟ يعني إزاي ده يكفي عن هذا؟ كما تقول بدون من الأدنى إلى أعلى، أن هو ده هذا الشيء الأسهل، يعني هذا الشيء اللي ممكن هو يعمله، مش هذا الشيء اللي هو ممكن يعمله اللي هم بيطلبون هو يعمله. فعندما يقول لهم الشيء ده اللي إن أنا أبدل آية من نفسي، هذا لا يمكن أن أفعله، ما أقدرش أعمله، فالأعلى من باب أولى إن أنا أجيء بقرآن آخر من ربي سبحانه وتعالى. فهو هذا هو الأسهل، الأسهل نفسه، لما الأسهل يعني الأسهل إذا قسنا الأمر هذا يبدل شيء من تلقاء نفسي غير لما يأتي بقرآن من عند ربي آخر. فالأسهل نفي وأخبر أنه لا يمكنه أن يفعل ذلك، ويخاف إن فعله عذاب يوم عظيم، فمن باب أولى غيره، من باب أولى غيره مما هو إيه، مما هو أصعب. وهذا الأسهل أنتوا شايفين أنه هو داخل في تصرفي أن أنا أبدله، أما أن يأتي بقرآن غير هذا من الله سبحانه وتعالى هذا خارج تصرفي، هذه بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء أن يفعل ذلك فعل، فهذا خارج تصرفي. الشيء اللي أنتوا شايفين أنه هو في مقدرتي وفي تصرفي لا أستطيع أن أفعله، فما بالكم بغيره؟ فاكتفي بهذا عن الآخر، اكتفي بهذا عن الآخر. طيب ثم قال قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، يقول قل لو شاء الله ألا أتلو ما تلوته عليكم. ألا أتلو هذا هو مفعول شاء، هذا هو مفعول شاء، ومعروف في كلام العرب الغالب في كلام العرب إن هم يحذفوا مفعول شاء، يحذفوا مفعول شاء. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، لو شاء الله إيه؟ لو شاء الله ألا أتلوه أو ألا أتلوه ما تلوته عليكم. فأقول مثلا إيه، عاوز أقول لحد لو شئت أن تأتيني ائتني، لا هو الأفصح في هذا أن أقول لو شئت أتني، خلاص اتفهم المفعول بتاع لو شئت، هو مفعول شئت دايما إيه في الأغلب لما بيكون اللي بعديه يتعرف منه المفعول فبيحذف. لا. لو شئت أن تأكل كل، لا اسمها لو شئت كل بس كده، لو شئت كل، شيل أن تأكل دي، لأن هي خلاص لو شئت كل اتفهم المفعول بتاع شئت أن تأكل، أكيد مش تعمل حاجة تانية. طيب قل لو شاء الله، هنا بيبين بقى المفسر قل لو شاء الله، فذكر المفعول هنا اللي اتفهم اللي بعدها، قل لو شاء الله ألا أتلو ما تلوت عليكم، يقول أي تلاوته من مشيئة الله تعالى وإرادته، فإني رجل أمي تعرفونني، تلاوته من مشيئة الله تعالى وإرادته، فلو شاء الله ألا أتلوه عليكم لن أتلوه عليكم، وإنما لأنه شاء ذلك وأمرني بذلك فأنا أبلغ عن الله سبحانه وتعالى. قال ولا أدراكم به، يعني لو شاء الله ألا أتلوكم ألا أتلوه عليكم ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. قال ولا أدراكم به، ننتبه هنا، يقول ولا أعلمكم الله به على لساني. أدراكم يعني أعلمكم، وما أدراك بكذا يعني ما أعلمك بكذا، ولا أدراكم به يعني ولا أعلمكم به، يعني لو شاء الله، لو شاء الله ألا أتلوه عليكم ما تلوته عليكم، ولو شاء الله ألا تعلمونه ألا تدرون عنه شيئا ما لا أدراكم به سبحانه وتعالى. فهنا يقول ولا أعلمكم الله به، وبعدين قال على لساني، على لساني دي حنجلها، بس هي على لساني دي هو ذاكرها هنا علشان حاجة معينة حلوة، حلوة هنشوفها، نرجع لها تاني نشوف. يقول ومن قرأ لأدراكم، في قراءة أخرى، ولا أدراكم به، ولا أدراكم به مش ولا أدراكم به، مش ولا أدراكم به، مش لا، مش لا نفي، ها، ولا أدراكم به، يقول ما تلوت عليكم ولا أدراكم، كأن ده أمر واقع، هذا أمر يقع. قال ومن قرأ يعني لو شاء لوقع هذا. يقول ومن قرأ لا أدراكم بلام جواب لو، فإنه عطف على جواب لو لا لام الابتداء، عطف على جواب لو. لذلك أقول إيه لو شاء الله، لو شاء الله ما تلوته عليكم، ولو شاء الله لا أدراكم به، لا أدراكم به. فهي متعلقة على لو شاء، يعني هي متعلقة على لو شاء، مش إن هي لام، مش إن هي لام ابتداء. فيقول فمعناه، انتبه هنا بقى، يقول لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أعلمكم به. فهنا المعنى ممكن يبقى معنى غريب هنا، يعني حد يتأمل في المعنى يحس إن هنا هل هذا فيه تعارض؟ يعني لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أعلمكم به، لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أعلمكم به. القراءة الأخرى لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أعلمكم به. طب إزاي يبقى ما تلوته عليكم ولا أعلمكم هو به سبحانه وتعالى؟ يبقى ولا أعلمكم به على لسان غيري. يعني لو شاء الله ما، لو شاء الله ألا أتلوه أنا عليكم لن لا ما تلوته عليكم، ولا أعلمكم الله سبحانه وتعالى به من طريق آخر. لما أعلمكم الله سبحانه وتعالى به بطريق آخر، أن يوحيه إلى نبي آخر، لأعلمكم به على لسان غيري. وتبقى الأولانية لما بيقول ولا أدراكم به على لساني، عشان كده هو قال هنا على لساني، هو قال هنا على لساني علشان القراءتين وهو بيقولهم مع بعض ما يحدثش التباس في المعنى. ولا أدراكم به يعني ولا أعلمكم به على لساني. طب والقراءة الأخرى ولا أعلمكم به على لسان غيري، لو شاء الله لا أعلمكم به على لساني غيري. يقول ومن قرأ لأدراكم بلام جواب لو، فإنه عطف على جواب لو لا لام الابتداء. فمعناه لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أعلمكم به على لسان غيري، لكن خصني بهذه المزية ورآني أهلا لها دون غيري. بص هنا القراءتين، واحدة فيها نفي وواحدة فيها إثبات في جواب لو، واحدة فيها نفي وواحدة فيها إثبات في جواب لو. والقراءتين مش متعارضتين، يعني أصلا ممكن حد يصيغ المعنى التفسيري بين الاثنين. يعني لو شاء الله ألا أتلوه عليكم ما تلوته عليكم ولا أعلمكم به على لساني، ولا أعلمكم به على لسان غيري، ولكن الذي أراده الله أن أتلوه عليكم وأن يكون هذا على لساني، لأن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، وأنه اصطفاني لهذا. فكده المعنى يكون واضح في القراءتين. فقد لبثت فيكم عمرا، قال مقدار 40 سنة من قبله، اللي هم 40 سنة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعث وأعرس 40 صلوات الله وسلامه عليه. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أي من قبل القرآن، لا أتلوه ولا أعلمه، أفلا تعقلون. قال إنه لا يكون من قبل، يعني مكث النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فقد لبثت فيكم، هذا مما يعلمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقيمه حجة على كفار قريش. ذكر أنه لبث فيهم 40 سنة قبل أن يتلو القرآن عليهم، هذا من دلائل صدقه، أنه ظل 40 سنة لا يقول مثل هذا، وهم يعلمونه ويعلمون أنه صلى الله عليه وسلم أنه نبي أمي، يعني يعلمون أنه أمي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يقرأ الكتب السابقة، وفجأة يقرأ عليهم ويتلو عليهم كلام الله سبحانه وتعالى، فهذه حجة عليهم. يقول فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، إنه لا يكون من قبلي، فإني نشأت بين ظهرانيكم وما مارست علما وما شهدت عالما. فكل أنتم تعلمونني، يعني أنتم تعلمونني، لست غريبا عنكم فيكون حجة عليكم، أفلا تعقلون. ثم قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا بأن يقول إنه من عند الله وما هو من عنده، أو كذب بآياته، قال برسوله وقرآنه، ومن تأمل في أمري يظهر له صدقي، فلا أحد أظلم منكم. فمن أظلم هذا، فمن أظلم هذا استفهام في معنى النفي، فمن أظلم، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح، لأنه لا يفلح المجرمون، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، قال لأنه لا يقدر على ضر ولا نفع، فإنه جماد، ويقولون هؤلاء الأوثان شفعاؤنا عند الله. قال في أمور دنيانا أو في الآخرة إن يكن بعث، كما ذكرنا سابقا فيه ما من شفيع إلا بعد إذنه. يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله في أمور دنيانا، طب هم في الآخرة هم لا يؤمنون في الآخرة، لكن لو في بعث، لو في بعث يكونون شفعاء لنا. قل أتنبئون الله، تخبرونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. يقول بما لا يعلم، وهو أن له شريكا وأن هؤلاء شفعاء عنده، وما لا يعلمه العالم بكل شيء لم يكن له ثبوت بوجه. هنا يقول قل أتنبئون الله، أتخبرون الله، هم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيقول أتخبرون الله، قل أتخبرون الله بشيء لا يعلمه، أنتم تقولون أن هؤلاء شركاء هذا لا يعلمه الله، وأنتم تقولون أن هؤلاء شفعاء لكم عند الله وهذا لا يعلمه الله، تنبئون الله بشيء لا يعلمه. الفكرة بقى في إيه؟ هو هنا بيقول ما لا يعلمه العالم بكل شيء لم يكن له ثبوت بوجه، يعني الله سبحانه وتعالى هو العليم، فإذا كان هذا الشيء لا يعلمه الله يبقى هذا الشيء غير موجود أصلا، هذا الشيء غير صحيح أصلا. ممكن أحد الناس يكون في شيء لا أعلمه يكون هو الشيء نفسه موجود ولكني لا أعلمه. العليم سبحانه وتعالى إذا قيل أن في شيء أنه لا يعلمه يبقى هذا الشيء مش موجود أصلا، لا يصح أصلا. لذلك نجد أحيانا بعض المفسرين في قوله قل أتنبئون الله بما لا يعلمه في السماوات ولا في الأرض، يقولون قل أتنبئون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض، قل أتنبئون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض. فتيجي أنت تشوف التفسير وهو بيفسر يقول يكون، تفتكر أنه هو بيفسر يعلم بيكون، فسر كلمة يعلم بيكون، هي كلمة يعلم ما تجيش بمعنى يكون، يعني إزاي يعلم بمعنى يكون؟ طب هو إزاي يقول قل أتنبئون الله بما لا يكون؟ ممكن بقى حد يمشي في سكة تاني يقول لك ده تأويل صفات، لا الموضوع ملوش دعوة بالكلام ده خالص، ولكنه يفسر على المعنى إن ده هذا لازم الأمر، إذا كان العليم لا يعلمه فهو غير كائن أصلا غير موجود. قل أتنبئون الله بما لا يعلمه، ده مش موجود أصلا، مفيش حاجة اسمها دول ليسوا شركاء وليسوا شفعاء. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، قال حال من ضمير مقدر في يعلم يرجع إلى ما. يقول قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يقول في السماوات ولا في الأرض هذه حال من ضمير مقدر في يعلم عائد على ما. الضمير المقدر ده ضمير إيه؟ ضمير مفعول بما لا يعلمه، بما لا يعلمه في السماوات، الضمير ده اللي عائد على ما وتكون حال من هذا الضمير. قال تأكيد لنفيه، إذ العرف جار بأن يقال عند تأكيد النفي ليس هذا في السماء ولا في الأرض. إن لما يذكر أن هذا ليس في السماء ولا في الأرض فهذا لتأكيد، هذا لتأكيد النفي، يعني هو لماذا يذكر في السماوات ولا في الأرض؟ هذا لتأكيد النفي أنه شيء غير موجود. سبحانه وتعالى عما يشركون قال ما مصدرية أو موصولة، أي سبحانه وتعالى عن شركهم أو سبحانه وتعالى عن الذي يشركون. ثم قال تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة، قال بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، فهذه الأمة الواحدة هنا على التوحيد، على عقيدة التوحيد والإسلام، فاختلفوا فبعضهم عبدوا الأصنام. ولولا كلمة سبقت من ربك، يقول بأنه لا يهلك أحدا إلا بعد قيام الحجة، وأن لكل أمة جعل أجلا معينا لقضي بينهم عاجلا فيما فيه يختلفون، فيهلك المبطل ويبقي المحق. قال بعضهم أي لولا أنه في حكمه أنه لا يقضي بينهم إلا في القيامة لقضي في الدنيا، فيدخل المؤمن الجنة والكافر النار قبل القيامة. هنا في قوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، هنا ذكر معنيين في الكلمة التي سبقت من ربك. ننتبه للكلام اللي ذكره هنا، يقول لولا كلمة، ولولا كلمة سبقت من ربك، أول حاجة قال بأنه لا يهلك أحدا إلا بعد قيام الحجة، وأن لكل أمة جعل أجلا معينا لقضي بينهم عاجلا، فيبقى لولا كلمة سبقت من ربك، الكلمة التي سبقت من الله أنه لا يهلك أحدا إلا بعد قيام الحجة، وأن لكل أمة أجلا، لقضي بينهم فانتهى الأمر عاجلا. ولكن لأن الله عز وجل الكلمة سبقت عنده سبحانه وتعالى أنه لا يهلك أناسا إلا بعد إقامة الحجة، فأرسل لهم الرسل، وأن لكل أمة أجل معينة، فلم يعجل بهم وأمهلهم إلى أجاله. ده المعنى الأول. الثاني قال: قال بعضهم أي لولا أنه في حكمه أنه لا يقضي بينهم إلا في القيامة. يبقى الكلمة هنا التي سبقت من ربك أن القضاء بين الناس في القيامة، أن القضاء بين الناس في القيامة. فلولا أن الله عز وجل كتب ذلك، هذه كلمة سبقت من الله سبحانه وتعالى أن القضاء بين الناس في القيامة، لعجل بهم. الكافر يؤخذ في الدنيا ويدخل في النار، والمؤمن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. فيعني تلخيص عشان الفقرة فيها طول شوية، الأولانية كأن الكلمة التي سبقت من الله أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة والآجال، أن لكل أمة أجلا معينا. الثانية أنه سبحانه وتعالى أجل الخلق، هذه الكلمة أنه أجل الخلق في القضاء بينهم إلى يوم القيامة. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. يقول ويقولون أهل مكة لولا أي هلا أنزل عليه أي على محمد صلى الله عليه وسلم آية من ربه. طبعا احنا بنلاحظ هنا ان في ضمائر كثيرة على غير مذكور، ويعلم من سياق الآيات، ويعلم من الملابسات الآية نفسها. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. يقولون مين؟ ما هو مش مين هؤلاء الذين يقولون؟ كفار مكة. لولا أنزل عليه، واضح ان الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو غير مذكور قبل ذلك. لولا أنزل عليه آية من ربه، قال مثل الناقة والعصا، او مما اقترحوه من جعل الصفا ذهبا. وهذه الآية التي يقولون لولا أنزل عليه آية من رب، ما والنبي صلى الله عليه وسلم بتنزل عليه آيات، تنزل عليه آيات شرعية، وفي آيات معجزات، أشياء خوارق تقع، ولكن الآية التي يطلبونها آية خاصة، هم عاوزين آية وفق ما يريدونهم. وهذا يفهم به هذا الموطن وما يشبهه، إن هو طلبهم لآية معينة. طب هل هذا، هل ده معناه ان هو، هل طلبهم لايه، هل هذا معناه ان مفيش ايات بتنزل؟ ما في ايات بتنزل، في ايات بتنزل، وحجج ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، ولكن هم كانوا بيعينوا يطلبوا ايات معينه بصوره معينه من نوع خاص يعني. ويقولون لولا انزل عليه ايه من ربه، فقل انما الغيب لله، اي ما تطلبونه غيب وهو القادر عليه. يعني هم بيطلبوا شيء معين، فقل هذا الأمر لله سبحانه وتعالى، الذي تطلبونه غيب وهذا لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يفعل فيه ما يشاء. فانتظروا إني معكم من المنتظرين، قال فانتظروا لنزول ما تطلبونه، إني معكم من المنتظرين لما يفعل الله بكم. واضح طبعا السورة ازاي، السورة يعني معاني السورة قريبة، يعني حتى الواحد عارف ايوه المشابهة بينه وبين سورة الأنعام، لكن سورة يونس لما يجي واحد يتكلم في تفسير سورة يونس يحس ان هو في تفسير سورة الأنعام، او في سورة الأنعام يحس ان هو في تفسير سورة يونس، في إقامة الحجج على الكفار ورد عليهم ومجادلتهم، وقل الكثيرة، تلقين النبي صلى الله عليه وسلم الجواب عليهم. لاحظنا في قل كل شوية في تلقين النبي صلى الله عليه وسلم الجواب عليهم ورد عليهم في أباطيلهم ومزاعمهم. ونقف هنا، نكتفي بهذا القدر، ونكمل ان شاء الله يوم الاثنين القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.